بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب التقوى، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. التقوى كما علمنا أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإذا امتثلت ما أمرك الله به وما أمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام، واجتنبت ما نهاك الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإن تلك هي التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني يتقون المحارم يبتعدون عنها، ويتقون الله بامتثال الأوامر، والله عز وجل يحب المتقين. وإذا أحبك الله فقد سعدت في دنياك وأخراك. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، يعني في ملذاتها وشهواتها وفي ما يظهر من ترفها، يراها الناس حلوة بما يحصل من الاستمتاع بها، وقد يغتر الإنسان بها، فإذا اغتر بها ربما أهلكته، لأنه ينهمك فيها وينسى الآخرة. والإنسان إنما خلق لعبادة الله، وخلقت الدنيا له، كما في الحديث: خلقتك من أجلي وخلقت كل شيء من أجلك. فلا تشتغل يا ابن آدم عما خلقت له بما خلق لك، لأن مخلوق لك مضمون لك، فلا تجعل أكبر همك ليلك ونهارك في تحصيل الدنيا والانكباب عليها. فلقد قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل إذا حملته أحبني الله وأحبني الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في الدنيا فيما عند الناس يحبك الناس. يا سائلا عن الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلي عذبها وعذابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها صرت سلما لأهله، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فالدنيا كما وصف عليه الصلاة والسلام حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، يعني جاعل لكم فيها حياة وأجل اختبار وامتحان، لأنها زرع والحصاد في الآخرة، فالدنيا دار ممر والآخرة دار المقر. الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب، فتزود من ممرك لمقرك، ولا تركن إلى الدنيا فتفني فيها حياتك، فإنك لن تنال منها إلا ما قدر لك، وذاهب وتاركه لغيرك ما تحصل عليه من الدنيا. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أما بعد ذلك فهو لغيرك. فأنت تكدح وتجد وتخاصم، وربما خلطت الحلال بالحرام واتخذت الشبهات طمعا في المال، ثم يكون حطبا لك ووقودا في جهنم، فالشوك لك والورق لغيرك. حاسب نفسك واعلم بأنك محاسب، ستسأل عن هذا المال من أين جاءك وفيما صرفته، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تفعلون. امتحان، فإن نجحت بالامتحان سلمت وأفلحت، فإن كانت الدنيا أكبر همك هلكت. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله، وجعل فقره نصب عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله، وأتت الدنيا وهي راغمة. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأما فتنة هذه الأمة فهي في المال. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لما أن موسى عليه السلام كما ورد في بعض الأخبار أنه كان بينه وبين عدو حرب، فلما رأى العدو أن موسى وقومه سيغلبونهم انبعث رجل شيطان فقال لهم: جملوا النساء وادفعوها إلى بني إسرائيل فإنكم بذلك تغلبونهم. ففعلوا، فلما جاءتهم النساء انشغلوا عن الحرب ووقعوا في النساء، وقعوا في الفاحشة وتركوا الحرب مع نبيهم، فسلط الله عليه مرض الطاعون عقوبة لهم، حتى مات منهم عشرات الآلاف في وقت واحد. وما رفع حتى جاء رجل من المؤمنين فغرز الرمح برجل وامرأة كان قد ركبها يفعل بها الفاحشة، فرفعهم إلى السماء وقال: اللهم هكذا نفعل بمن عصاك، فارفع عنا وباك. فرفع عنهم بإذن الله. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كانت فتنة بني إسرائيل بالنساء. النساء حبائل الشيطان، إلا من هداها الله ووفقها لغض بصرها وحفظ عرضها. فقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ما يخفى عليه خافية. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد قال عليه الصلاة والسلام طلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. أكثر أهل النار الأغنياء والنساء، لأن الأغنياء شغلتهم دنياهم عن أخراهم فاشتغلوا بالدنيا عن الدين، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جانوح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فهي سجن المؤمن وجنة الكافر. لو كان فيها خير أعطاها محمد عليه الصلاة والسلام فقد حماه من الدنيا، يمر عليه 3 أيام ما أكل طعام، تمر عليه 3 أشهر ما أوقد في بيته نار للطبخ، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها يمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ما أوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان 9 أبيات ما أوقد فيها نار. قالوا يا أم المؤمنين وماذا كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. وقد يأتي في بعض الأوقات ما عندهم حتى التمر ما يحصل. ولقد ورد أن فاطمة رضي الله عنها جاءت ذات يوم بكسرة خبز من شعير فدفعتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنها لأول طعام دخل بطن أبيك منذ 3، يعني 3 أيام. وقد كشف الصحابة رضي الله عنهم بطونهم وقد ربطوا عليه الحجارة من الجوع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بطنه فإذا هو قد ربط على 3 حجارة. فليست كثرة الدنيا علامة السعادة، فإن الدنيا كما وصف عليه الصلاة والسلام حلوة خضرة، فهي امتحان وابتلاء، فإن أخذت منها نصيبك ولم تنس نصيبك من الآخرة فنعم المال الصالح للرجل الصالح ما يضر. أما إن كانت الدنيا هي شغلك الشاغل وهمك الذي تسعى من أجله فإنك خائب لا محالة. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني احذروها، احذروا فتنتها لئلا تهلككم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. الهدى والتقى والعفاف والغنى، الهدى يطلب الهدى بدلا من الضلال، إن الله عز وجل إذا هداك ووفقك لتقواه وطاعته وأخرجك من الظلمات إلى النور فذلك الهدى. وما يطلب الضلالة بدلا من الهدى إلا الشقي. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أسألك الهدى والتقى، يعني أن يوفقه لتقواه بأن يعمل بأوامره ويجتنب نواهيه وأن يتقيه في السر والعلانية. الهدى والتقى والعفاف، يعف عن الحرام والمتشابه ويقتنع بالحلال الواضح البين ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وهذا من الورع. والسداد والغنى، لأنه في بعض الروايات فيه السداد يعني أن يسدده يوفقه للصواب، سدد ألسنتنا، سدد جميع تصرفاتنا يعني يوفقنا للصواب. والغنى، الغنى غنى القلب، يقول عليه الصلاة والسلام ليس عن كثرة العرض، إن الغنى غنى ليس الغنى عن كثرة العرض يعني كثرة المال، وإنما الغنى غنى النفس. إذا كان قلبك غني، نفسك قنوعة، لو ما عندك إلا قليل اكتفيت واطمأنيت وارتحت، تصلي وتصوم وتعبد وتنام وترتاح، ما عندك هم ولا شاغل، مقتنع بما آتاك الله، ما تنظر إلى من فوقك. إذا أردت القناعة لا تنظر إلى من فوقك، لأنك لو نظرت إلى من فوقك ما قنعت لو عندك مال قارون. انظر دائما إلى من دونك، فإنه أحرى أن تشكر نعمة الله عليك. انظر إلى من دونك في أمور الدنيوية، أما في أمور الآخرة والمنافسة والمسابقة بالعمل الصالح انظر إلى من فوقك حتى تنافسه وتسابقه. فذلك الغنى، غنى القلب. وفي الدعاء المأثور أيضا اللهم اجعل غناي في قلبي، اللهم اجعل غناي في قلبي، لأنها إذا كان القلب غني النفس مطمئنة مرتاح، ما يشغل باله، ما تهمه الدنيا، إن أقبلت وإن أدبرت، إن أقبلت أو أدبرت فهي خطيرة. كم من إنسان أقبلت عليه وحصل على مال كثير فجأة فجن أو شل أو مات من شدة الفرح، وأحيانا العكس يفقد المال فكذلك، إما أن يجن أو يشل أو يهلك. وكما قلنا أكثر من مرة، إذا صار الإنسان يجمع المال من حلال وينفقه في حلال ويؤدي حق الله فيه ويصل رحمه ويتق الله فيه ويتخذه زادا للآخرة، ما يضره ما لم يشغله عن طاعة ربه. يقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما يهمهم، إذا سمع المؤذن لو الميزان بيده تركه، ما كمل الميزان، قام وترك، لو كان يعد النقود تركها ما أكمل العدد، لأنه سمع المنادي يقول الله أكبر الصلاة خير من نوم حي على الصلاة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب وأبصار. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. احسب لذلك اليوم حساب، ما خلقت الدنيا، خلقت الدنيا لك، ولن يأتيك إلا ما قدر لك، كما قيل لو تسعى سعي الوحوش سوى رزقك لا تحوش، يعني ما تحصل على أكثر مما كتب لك أبدا، لكن سدده وقاربه، لا تكن عالة على غيرك تقول أنا والله زاهد في الدنيا ما أحب أن أشتغل وبجلس في المسجد ولا تجعل همك وشغلك الشاغل الحصول على الدنيا حلال وحرام لا تبالي، سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. كونك تستغني عن الناس وتكون يدك عليا خير من أن تكون يدك سفلى، اليد العليا خير من الدنيا من اليد السفلى، يعني اليد المعطية خير من اليد الآخذة. لا تقول والله أنا سمعت الآيات والأحاديث في ذم الدنيا والمنافسة فيها وأريد أن أشغل في الآخرة، هذا أخوي هذا أبوي هذا أعمامي كلهم تجار يكفينا أحصل منهم على معيشتي. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين سألهم عن أخيهم قالوا إنه في المسجد، قال ومن يكفيه يعني المؤونة، قالوا نحن، قال أنتم خير منه. وعمر رضي الله عنه لما رأى رجال يجلسون في المسجد ولا يشتغلون ما يطلبون الرزق ضربهم وقال اخرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إذا نتوسط في الأمور، ليس الزهد بأن تمشي على الأرض حافي وقد أعطاك الله، أو تلبس ثياب الرثة وقد أعطاك الله، تجمع المال فوق المال تقول ما أحب الترف. إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، وخير الأمور وسطه. فلا تكن عالة على غيرك، ولا تجعل همك وشغلك الشاغل الحصول على المال حلال وحرام، لا، توسط. ذكرت لكم أكثر من مرة أناسا من الصحابة رضي الله عنهم من المشهود لهم المبشرين في الجنة كانوا من أكثر الناس أموال، لكن الدنيا ما دخلت قلوبهم، يقلبونها بأيديهم فقط. وإذا دعا داعي الخير للجهاد صاروا أسرع الناس. سعد بن أبي وقاص، زبير بن عوام، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف. ماذا فعل عثمان رضي الله عنه؟ جهز 300 بعير بما تحتاج في جيش العسرة، وأتى 1000 دينار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني قد رضيت عن عثمان فرض عنه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضرته الدنيا. ولما أصاب المدينة مجاعة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، مجاعة شديدة ما وجد الناس شيء يشترونه، فسمعوا بتجارة لعثمان قادمة من الشام 1000 بعير محملة بأنواع الأطعمة، فجاء التجار يساومونه عليها يستغلون الفرصة حتى يأخذوا أموال الناس. فكلما ذكروا له سعر قال قد أعطيت أكثر، حتى أنه قال لقد أعطيت بالدرهم 10 دراهم، قال ما في من أعطاك، ما في المدينة غيره، من اللي أعطاك، من سبقنا؟ قال أعطاني ربي، أشهدكم أنها صدقة على أهل المدينة، 1000 بعير بما حملت من الأطعمة، ما ضرته الدنيا، ما ضرته، ما قال والله هذه فرصة نستغلها. نعم، ذكر الشيخ بن عثيمين فائدة. نعم، تعليقي للحديث. نعم، قال رحمه الله تعالى: قال وأما الغنى فالمراد به الغنى عما سوى الله، الغنى عن الخلق، بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحد سوى ربه عز وجل. والإنسان إذا وفقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل، لأن الحاجة إلى الخلق ذل ومهانة، والحاجة إلى الله تعالى عز وعبادة. فهو عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل الغنى فينبغي لنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، ونسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الذي يملك ذلك هو الله. وفيه دليل أيضا على إبطال من تعلق بالأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضار، كما يفعل بعض الجهال الذين يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره، أو يدعون من يزعمونهم أولياء من دون الله، فإن هؤلاء ضالون في دينهم، سفهاء في عقولهم، لأن هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن ولا أقول لكم إني ملك. وقال له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر مهما أوتوا من الوجاهة عند الله عز وجل ومن المنزلة والمرتبة عند الله، فإنهم ليسوا بمستحقين أن يدعوا من دون الله، بل إنهم أعني من له جاه عند الله من الأنبياء والصالحين يتبرؤون تبرؤا تاما ممن يدعونهم من دون الله عز وجل. قال عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال له الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ليس من حق عيسى ولا غيري أن يقول للناس اتخذوني إلها من دون الله. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالحاصل أن ما نسمع عن بعض الجهال المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يأتون إلى قبور من يزعمونهم أولياء فيدعون هؤلاء الأولياء، فإن هذا العمل سفه في العقل وضلال في الدين، وهؤلاء لن ينفعوا أحدا أبدا، فهم جثث هامدة، هم بأنفسهم لا يستطيعون الحراكة، فكيف يتحركون لغيرهم؟ يعني خلاصة الكلام أن الخير كله بيد الله سواء مال أو غيره، والنفع كله من عند الله، فلا ينفعك ولا يضر ولا يدفع الضرر عنك إلا الله، فلا يملك النفع والضر إلا الله. إن نزل بك مرض فهو بقضاء الله وقدره، أو فقر، وإن نزل بك غنى أو صحة فهو من الله. فالمؤمن يجب أن يكون مع الله في السراء والضراء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعليك أن تستغني بالله عن غير الله، ولا تتوجه لغير الله كائنا من كان. سمعتم الآيات النازلة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره. هذا يوم كان حي، فكيف وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ فكيف غيره إذن؟ من باب الأولى. فلا تتوجه إلى غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، سواء من مال أو غيره. ومن ذلك التعلق بغير الله في لبس وتعليق التمائم، وبعض الناس يسميها تميمة، وبعضهم يسميها حجاب، وبعضهم يسميها رقية. فالمهم على أي طريقة كانت، خيط أو خرز أو كتابات، يعلقونها، وقد أخذوها عن شرار الخلق من هؤلاء المشعوذين، ويعتقدون فيها جلب النفع أو دفع الضر من دفع العين أو غيره. فهذا من الشرك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يدعو عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا أتم الله له مقصوده ولا حصل له مراده. ولما رأى عليه الصلاة والسلام على إنسان حلقة من صفر قد لبسها قال ما هذه؟ يعني لماذا لبست هذا؟ قال من الواهنة، يعني ما أجل مرض الواهنة. وش علاقة حلقة من صفر سوار أو خاتم مصنوعة من معدن الصفر، وش علاقته في دفع الواهنة وهي مرض يصيب اليد؟ فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وحذيفة رضي الله عنه لما دخل على رجل مريض بالحمى يزوره فوجده قد ربط على يده خيط، فقال ما هذا؟ قال من الحمى، يعني من أجل مرض الحمى. إيش علاقة الخيط بالحمى؟ فقطعه رضي الله عنه وقال له لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وتلا عليه قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني فعلك هذا الشرك. وورد من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، فهذا أيضا من التعلق بغير الله. ما دام الشيخ رحمه الله ذكرنا فنذكر هذه النقطة، لأن كثيرا من الناس يعتقدون ذلك ويفعلونه بصبيانهم وبأنفسهم وبهائمهم وربما في سياراتهم وغيره. فمن كان عنده شيء من ذلك فليتق الله وليزله وليتوكل على الله، فإن من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. يقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لئلا تبروا، يعني لا تحلف بالله حتى ما تفعل البر. تقول أنا والله ما أصلي في هذا المسجد وإمام فلان، أو أن فيه فلان يصلي فيه لأن فلان تكرهه مثلا لما بينكم وبينه من الشحنة، أو لأن فلان هو الذي بنى المسجد. كيف تجعل يمينك مانعة لك من فعل الخير وهو الصلاة في المسجد؟ أو والله ما أزور خالي أو عمي أو عمتي. فإذا قال اتقل قال والله حلفت، أنا حلفت ما أستطيع. لا، الله قال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لا تجعل اليمين بالله مانعة لك من فعل البر من فعل الخير. وتتقوا وتصلحوا بين الناس، تقول والله ما عاد أصلح بينهم عساهم إن شاء الله يتقاتلون. لا، لو حلفت كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ما دام إن الخير في فعل هذا الشيء فلا تكون اليمين مانعة لك، كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وكان أيضا هو عليه الصلاة والسلام يقول والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فقس عليها كل شيء، في كل شيء فيه بر ومرضاة لله احذر أن تكون اليمين مانعة لك، حتى لو كنت قد حلفت انقض يمينك وكفر عنها كفارة اليمين وافعل الذي هو خير. أبو بكر رضي الله عنه لما أن مصطح أو أحد الصحابة كان بينه وبينه قرابة، لكنه ممن تكلم في حق عائشة رضي الله عنها، فحلف لما تبين براءة عائشة رضي الله عنها. كان أبو بكر ينفق على هذا الإنسان لأنه من أقاربه، ابن خالته الظاهر لي والله أعلم، كان ينفق عليه أبو بكر لأن هذا رجل فقير. فلما كان من الذين تكلموا وخاضوا بالإفك قبل أن يتبين الحق وقبل أن تنزل براءة من السماء، فحلف رضي الله عنه لما تبين الحق ونزلت براءة من السماء حلف ألا ينفق على هذا الرجل انتقاما منه، لأنه قال في عائشة ما قاله أهل الإفك والكذب، ولكن الله ما أقره على ذلك. ولا يأتي لي أولو الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى إني أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه وأعاد النفقة على الرجل وقال لا أقطعها أبدا، كفر عن يمينه. وهكذا، إذن اتق الله في فعل الأوامر وترك النواهي، ولا تجعل يمينك مانعة لك من فعل الخير وتقول هذا من التقوى، لا، من التقوى أن تفعل الذي هو خير. نعم. ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا خوفه وتقواه وخشيته في الغيب والشهادة، وأن يرزقنا التقوى في السر والعلن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.